بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأحزاب، وتوقفنا عند الآية السابعة من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء. أولي العزم من الرسل الخمسة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فيخبر تعالى عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق. هنا قال إيه؟ من النبيين، هذا عموم النبيين، ثم خص أولي العزم فقال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام جميعا. أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق، كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي إن الله سبحانه وتعالى أخذ على كل نبي من الأنبياء أنه لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام وأنت حي أنك تؤمن به وتتبعه وتنصره، فكلهم أقر بذلك أنه يعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وينصره، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل منهم ينصر أخاه ويعينه لو أدركه، لأنهم جميعا رسل الله سبحانه وتعالى ويبلغون عن الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعندما يبعث عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يكون تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني مصدقا برسالته عليه الصلاة والسلام. أيوة. فأيما رجل نعم نعم. أخونا الكريم يسأل عن حديث أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أيما رجل من أمتي مات وعليه دين فإلي، كيف نوفق بينه وبين حديث صلوا على صاحبكم عندما مات رجل عليه درهمان؟ الجواب هو أن حديث صلوا على صاحبكم منسوخ بحديث أيما رجل من أمتي مات وعليه دين فإلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان لا يصلي على من عليه دين حتى يعني يلتزم أحد الحاضرين بسداد الدين الذي على الميت. فلما قال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، فصلى على الرجل الذي مات عليه درهمان، فقال أبو قتادة هو علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه. ثم بعد ذلك لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لقي أبا قتادة فقال ما فعلت الدرهمان؟ قال قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتأكد منه أنه التزم بما وعد به من سداد دين المتوفى. فكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك، وبعد ذلك صار كل من يموت عليه دين يقضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم دينه من بيت المال ويصلي عليه. يعني المقصود إذا مؤمن توفي عليه دين حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه على بيت المال، يعني هو هذا شيء يعني تطوع وإحسان، يعني ليس شيئا مفروضا على بيت المال، يعني على حكام المسلمين أن يقضوا دين الأموات، ولكن هو شيء مندوب ومستحب إليه. قال فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم، وكذلك هذا، ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة. يعني هناك ميثاق، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وفي سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فقال هذا الميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم، قال ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة، يعني الله تعالى أخذ هذا الميثاق على جميع الأنبياء، وخص هؤلاء الأنبياء الخمسة أنه أخذ عليهم الميثاق، وهم أولو العزم، وهو من باب عطف الخاص على العام. العهد والميثاق واحد ولا كله؟ نعم، الميثاق قالوا هو العهد المؤكد باليمين، يعني العهد قد لا يكون معه يمين، يعني يتعهد شخص بشيء ويلتزم به فيكون عهدا، فإن وثق ذلك بحلف قال والله علي أن أفعل كذا وكذا فيكون ذلك ميثاقا، فالميثاق هو العهد المؤكد باليمين. فالعهد أعم من الميثاق، العهد قد يكون ميثاقا وقد يكون عهدا بلا يمين فيكون عهدا فقط. قال وقد صرح بذكرهم نصا في هذه الآية، يعني كثيرا ما يأتي في القرآن وفي لغة العرب عموما عطف الخاص على العام، أن يذكر العام ثم يذكر بعض العام معطوفا عليه، كما في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان هو قول وعمل، فالعمل الصالح هو جزء من الإيمان، الإيمان يشمل القول ويشمل العمل الصالح، فالعمل الصالح هو جزء من الإيمان، فعطف الله تعالى العمل الصالح على الإيمان، وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي واحدة من الصلوات، فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات، والمشهور في تفسيره أنها العصر، وقيل الفجر وقيل غير ذلك، سواء العصر أو الفجر أو غير ذلك من الصلوات فهي جزء من الصلوات. وقال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان هما جزء من الفاكهة، فعطف الخاص على العام. قال وهو من باب عطف الخاص على العام، وقد صرح بذكرهم نصا في هذه الآية وفي قوله، يعني أولو العزم من الرسل هؤلاء الخمسة جاء النص عليهم في آية سورة الأحزاب التي معنا، وأيضا جاء النص على تحديد هؤلاء الخمسة في سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى نوحا قال والذي أوحينا إليك، فهنا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فجمع هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام. قال فذكر الطرفين والوسط الفاتحة والخاتم ومن بينهما على هذا الترتيب. يعني تلاحظون إيه؟ تلاحظون ترتيب الأنبياء الخمسة في سورة الأحزاب، قال ومنك ومن نوح، فإذا بدأ بخاتم الأنبياء وعطف عليه أول الأنبياء فأتى بالطرفين، يعني أتى بآخرهم وأولهم، ثم ذكر من بينهم على الترتيب من يعني من بينهم من أولي العزم، فذكرهم على الترتيب يعني إبراهيم عليه السلام زمنه يأتي أولا، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام، هكذا يأتي ترتيبهم الزمني. وفي آية الشورى قال ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فأتى بالطرفين لكن بدأ بالأول وختم بالخاتم، ثم ذكر من بينهم على الترتيب. قال فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية أخذها على أولي العزم من الخمسة من الرسل على جميع الأنبياء. وآية سورة آل عمران فيها ميثاق آخر اللي هو ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قالوا أقررنا، فهذا ميثاق آخر أخذه الله تعالى على الأنبياء أيضا، أنه إذا بعث فيهم رسول مصدق لما معهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وقال المفسرون مقصود به يعني بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. قال كما قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ بي قبلهم. قال سعيد بن بشير فيه ضعف، سعيد بن بشير فيه ضعف، يعني هذا الحديث الذي فيه أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الأنبياء خلقا، أول من خلقه الله من الأنبياء ثم خلق من بعده وخلقه أولا وأخر بعثته، فقال الحديث الوارد بذلك ضعيف. قال وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا وهو أشبه، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفا يعني من كلامه، فالله أعلم. وقال أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات قال حدثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خيار ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم عليهم أجمعين. قال موقوف يعني من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وحمزة فيه ضعف يعني الإسناد فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح، يعني لا شك أن هؤلاء الأنبياء الخمسة هم خيار ولد آدم عليهم الصلاة. قال وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم، يعني إذا القول الأول في التفسير أن هذا الميثاق الذي أخذ على الرسل يعني عهد مؤكد بيمين، أخذ عليهم هذا الميثاق بعد أن أرسلهم الله تعالى، يعني أن الله تعالى أخذ هذا العهد على كل نبي بعد أن أرسله، قد يرسل الله تعالى إليه جبريل عليه السلام يبلغه أن الله تعالى يأخذ عليه ميثاقا بكذا وكذا، فيعاهد الله على ذلك ويقسم على ذلك. فهذا العهد في التفسير السابق المشهور أنه أخذ عليهم بعد أن أرسلهم الله تعالى وهم في يعني في طور هذه الحياة الدنيا. والتفسير الآخر أن هذا الميثاق أخذ على الأنبياء عندما أخرجت ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر يعني كهيئة النمل الصغير، ونثرهم الله تعالى بين يديه، وأخذ على كل بني آدم ميثاقا أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فأخذ عهد وميثاق على كل بني آدم وهم في هيئة الذر، يعني أخرجهم الله من صلب آدم ثم ردهم في صلبه بعد أن أخذ عليهم الميثاق. وهذا الميثاق الذي جاء ذكره في سورة الأعراف، في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أو بلى شهدنا، يعني ممكن نقف على بلى أو نقف على شهدنا. فهنا هذا الميثاق أخذ على كل بني آدم في هيئة الذر. فبعض المفسرين قال عندما كان بنو آدم في هيئة الذر أخذ الله تعالى على كل بني آدم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأخذ على الأنبياء يعني ميثاقا خاصا وهم في هيئة الذر أيضا. قال: وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم، كما قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ورفع أباهم آدم فنظر إليهم، يعني ذريته، وأن فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: ربي لو سويت بين عبادك، يعني عندما كان بنو آدم في هيئة الذر وأخرجهم الله من ظهر آدم، فآدم عليه السلام يعني نظر إليهم ووجد فيهم الغني والفقير والحسن وغير ذلك، فقال: ربي لو سويت بين عبادك، فقال: إني أحببت أن أشكر. الله سبحانه وتعالى قال: إني أحببت أن أشكر سبحانه وتعالى. هذه أيضا من حكم يعني تفاوت الناس في أمور الدنيا، أن الذي يعني أعطاه الله تعالى نعمة وحرم منها غيره يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فالإنسان يعني عادة لا يتذكر النعمة ولا يدرك قدرها ويشكر الله تعالى عليها إلا عندما يعني يجرب الحرمان منها في بعض الأوقات ثم يؤتاها، أو أنه يرى من حرم منها فيعرف هذه النعمة ويعرف قدرها فيشكر الله تعالى عليها. قال: ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور. رأى آدم عليه السلام ذريته من الأنبياء، رآهم مثل السرج يعني مثل المصابيح عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية. قال: وهذا قول مجاهد أيضا. إذن هذا قول أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه، وقول مجاهد بن جبر من علماء التابعين. وكما مر بنا يعني التفاسير المأثورة لا يعارض بعضها بعضا، ويمكن الجمع بينها والتوفيق بينها، فنقول يعني أخذ الله ميثاقا على الرسل بعد إرسالهم، وأخذ عليهم أيضا ميثاقا آخر وهم في هيئة الذر، يعني نجمع بين هذا. بعض المفسرين يعني يذكر أحد المعاني التي يدل عليها الآية، ومفسر الآخر يذكر معنى آخر صحيحا دلت عليه الآية أيضا. وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ العهد، أو هو العهد في نسخة. وقوله سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال مجاهد: المبلغين المؤدين من الرسل. ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني ليسأل المرسلين الذين أدوا رسالة الله تعالى وصدقوا فيها، يسألهم الله عن صدقهم يعني عن أمانتهم في تبليغ رسالة الله تعالى. وقوله تعالى وأعد للكافرين أي من أممهم عذابا أليما أي موجعا ليسأل الصادقين عن صدقهم يعني ليسأل الرسل عن تبليغهم رسالة الله تعالى فكل رسول يسأله الله تعالى هل بلغت رسالة ربك فيقر يعني أنه بلغ رسالة ربك عن الرسل النسخة عندي من الرسل ولعل هذه النسخة صح يعني قال المبلغين المؤدين من الرسل يعني ليسأل الصادقين أي المرسلين عن صدقهم عن تبليغهم يعني الرسالة يعني هي يعني عامة يعني في كل ميثاق غليظ يقول هو العهد كما مر يعني بعض أهل العلم يقول الميثاق هو عهد ولكن مؤكد بيمين قالوا وقوله تعالى وأعد للكافرين أي من أممهم عذابا أليما أي موجعا فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين فما جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال كما يقول أهل الجنة لقد جاءت رسل ربنا بالحق فإذا المؤمنون في الآخرة يشهدون للرسل الكرام أنهم جاءوا بالحق وأنهم بلغوا رسالة ربهم سبحانه وتعالى فأمة محمد عليه الصلاة والسلام يشهدون للأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام كما جاء في الحديث في قصة نوح عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى يسأله هل بلغت فيقر أنه بلغ رسالة ربه فيسأل قومه قوم نوح هل بلغكم نوح فينكرون أن يكون نوح عليه السلام بلغه رغم أن نوح عليه السلام يعني لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ودعاهم قال ربي إني دعوتهم جهارا دعاهم جهارا وأعلن لهم وأسر لهم يعني دعاهم بشتى الطرق وبكل وسيلة لهذه المدة الطويلة ويقولون ما جاءنا من نبي وينكرون أن يكون نوح عليه السلام بلغهم شيء فيقول الله تعالى من يشهد لك فيقول محمد وقومه فيقول محمد وقومه أو أمته أو محمد وأمته عليه الصلاة والسلام فتشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن نوح عليه السلام بلغ رسالة رب من كتاب الله تعالى لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن أن نوح عليه السلام بلغ رسالة رب فيشهدون بما جاء في كتاب الله من الثناء على الأنبياء والأخبار أنهم بلغوا رسالة رب فكيف نعم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا صحيح قال ثم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون قال يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره كانت في سنة 4، يعني المشهور عند علماء السيرة أن غزوة الخندق كانت في شهر شوال من السنة 5 من الهجرة. وهذه السورة الكريمة سميت سورة الأحزاب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أحداث غزوة الأحزاب التي يقال لها أيضا غزوة الخندق. قال وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى اليهود من المدينة، وكانوا 3 قبائل اللي هم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أجلى بني النضير وأجلى بني قينقاع، وأما بنو قريظة فقتل النبي عليه الصلاة والسلام رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم. فيهود بني النضير عندما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام طردهم من المدينة وأخرجهم منها، ذهبوا إلى خيبر، لأن يعني خيبر كان يسكنها اليهود، فخرجوا من المدينة وذهبوا إلى خيبر وسكنوا فيها مع أهل ملتهم من اليهود الذين يعيشون في خيبر. قال منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع، هؤلاء يعني من زعماء يهود بن النضير بعد أن أخرجوا من المدينة وانتقلوا للعيش في خيبر، مازال في قلبهم رغبة في الثأر من المسلمين ورغبة في يعني العودة إلى المدينة. فهؤلاء خرجوا من خيبر وذهبوا إلى مكة، قال خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أحداث غزوة الأحزاب أن 3 من زعماء اليهود من بني النضير الذين كانوا يعيشون في خيبر في ذلك الوقت في السنة 5 ذهبوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك. فاليهود وعدوا قريشا أن ينصروهم ويعينوهم إذا هم يعني قرروا محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، فقريش استجابت لهم. ألبوهم يعني حرضوهم يعني التأليب اللي هو يعني عندما يوسوس إنسان لآخر ويظل يحرضه على فعل شيء فيقال ألبه على كذا، يعني ألبوهم على النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرضوهم على محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التأليب يعني التحريض على عداوة ضد شخص. قال ثم خرجوا إلى غطفان، اسم قبيلة من القبائل، فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا. قبيلة غطفان قبيلة كبيرة العدد، فذهب إليهم اليهود وحرضوهم أيضا على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، فاستجابت غطفان أيضا لهم. قال وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب. أبو سفيان كان مشركا في ذلك الوقت وكان هو قائد قريش، لأن من يعني قبله من قادة قريش قتلوا في بدر، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة كل زعماء قريش الكبار قتلوا في بدر، فآلت زعامة قريش إلى أبي سفيان. قال وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر، هذا سيد غطفان أو زعيم قبيلة غطفان عيينة بن حصن بن بدر. وطبعا أبو سفيان وعيينة بن حصن أسلم بعد ذلك، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف عيينة وذلك. قال والجميع قريب من 10,000، يعني مجموع قريش وغطفان ومن معهم ممن يتبعهم وصلوا إلى 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي المشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا. يعني لماذا كان حفر الخندق في هذه الجهة المعينة التي حفر فيها في جهة شرق المدينة؟ فذلك لأن المدينة محاطة يعني إما بجبال وإما بالحرتين، والحرة أرض صخرية، أرض فيها حجارة، أرض فيها حجارة لا تستطيع الخيل أن تسير فيها، يعني أرض فيها حجارة والخيل لا تستطيع أن تمشي في تلك الأراضي. فكان هناك يعني جهات من جهات المدينة حجارة لا تمشي فيها الخيل، وجهات فيها جبال، والجهة التي كانت مكشوفة ويمكن للخيول أن تدخل منها هي الجهة التي حفر فيها الخندق فسد تلك الجهة. قال وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان الفارسي رضي الله عنه أصله من الفرس، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان الفرس يستعملون هذه الوسيلة في حروبهم بحفر الخنادق، فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو يحفر الخندق ومع الصحابة يحفرون، فواجهتهم صخرة في الأرض كبيرة عجزوا عن تكسيرها بمعاولهم أو تحريكها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وضرب الصخرة فانكسرت، ففي أول ضربة قال أتيت، قال الله أكبر، أتيت كنوز كسرى، الله أكبر، أتيت كنوز قيصر. فأخبر أمته أن الله تعالى سيفتح عليهم بلاد الفرس وبلاد الروم، وتقول كنوز الفرس والروم إلى المسلمين، وحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وما بشر به. قال وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة، كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني الأحزاب جاءوا وأحاطوا بالمدينة من جهتين، من أعلى المدينة ومن أسفل المدينة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو من 3,000، وقيل 700، وأسندوا ظهورهم إلى سلع، وسلع جبل معروف في المدينة، فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو، يعني وقف المسلمون في منطقة بحيث كان ظهر المسلمين جبل السلع ووجه المسلمين في اتجاه العدو. قال والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم، يعني يشرح معنى الخندق أنه حفير، يعني حفرة واسعة عميقة ليس فيها ماء بين المسلمين وبين الكافرين، يحجب يعني يمنع المشاع على الأقدام، لا يستطيعون القفز، يعني الحفرة يعني لها جانب هنا وجانب هنا، فلا يستطيع الرجل منهم أن يقفز من جهة إلى جهة، ولا تستطيع الخيل كذلك أن تقفز، ولا أن حاولت تسقط في أسفله ولا تستطيع الصعود. قال وجعل النساء والذرارية في آطان المدينة، في آطان المدينة يعني في حصود المدينة. الآطان جمع أطم، والأطم هو الحصن، وآطام المدينة بيوتها المرتفعة كالحصون، يعني شبهت آطام المدينة شبهت بالحصون لأنها يعني بيوت في مكان مرتفع. وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري، يعني من بني النضير، حيي بن أخطب من بني النضير ذهب إلى يهود بني قريظة، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رغم أن بني قريظة كان بينهم وبين المسلمين عهد أنهم لا يقاتلون المسلمين ولا يعينون أعداء المسلمين، وكانوا يعيشون مع المسلمين في أمان في المدينة بسبب التزامهم بهذا العهد قبل غزوة الأحزاب. فلما جاءت غزوة الأحزاب جاء حيي بن أخطب من بني النضير وكان يعيش في خيبر، فجاء وحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم فغدروا بالعهد. وهم قريب من 800 مقاتل، فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال. يعني هؤلاء لهم حصون في شرق المدينة في داخل المدينة و800 مقاتل مجهزون، و يعني أعلنوا غدرهم وخروجهم على المسلمين وانضمامهم إلى أعداء المسلمين. وضاق الحال كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني كان خبرا يعني صادما للمسلمين، وكان ابتلاء عظيما شديدا. يعني أيضا خصوصا أن منطقة اليهود هي المنطقة التي يعني كانت أأمن منطقة، يعني أو آمن منطقة، وكان نساء المسلمين وأطفال المسلمين كانوا في تلك المنطقة التي فيها اليهود، فكان يتخوف يعني أنهم إذا غدروا بالمسلمين وبدأوا القتال أول شيء بجوارهم بيوت التي فيها كل نساء المسلمين وأطفال المسلمين في تلك البيوت. قال: ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم. فجيش المشركين وصل إلى يعني مشارف الخندق وصاروا محاصرين للمسلمين لكن لا يصلون إلى المسلمين. والجهة الأخرى، الجهة الأخرى من المدينة فيها أيضا قسم من المشركين، قسم من هذه الجهة وقسم من الجهة الأخرى. قال: ولم يقع بينهم قتال إلا أن عمرو بن عبد ود العامري، وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية، ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين. يعني كان فارسا شجاعا مشهورا اللي هو عمرو بن عبد ود العامري، فركب ومعه مجموعة من الفرسان وركضوا يعني بخيولهم بسرعة حتى قفزت خيولهم وعبرت الخندق إلى الجهة التي فيها المسلمون. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه، فيقال إنه لم يبرز إليه أحد، فأمر عليا رضي الله عنه فخرج إليه فتجاولا ساعة، ثم قتله علي رضي الله عنه فكان علامة على النصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني فرسان المسلمين لمبارزة ومقاتلة عمرو بن عبد ود، فالذي خرج إليه هو علي رضي الله عنه فقاتله حتى قتله، فكانت يعني بشارة للمسلمين بأن الله تعالى ينصرهم على عدوهم. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وجنودا لم تروها الملائكة. قال مجاهد: وهي الصبا، يعني هذه الريح هي ريح الصبا. ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا هي الريح التي تأتي من جهة مطلع الشمس، والدبور هي الريح المقابلة للصبا، يعني إلى جهة شروق الشمس. الريح التي تأتي من جهة شروق الشمس يقال لها الصبا، والريح التي هي في عكسها اللي تأتي من جهة الغروب وتتجه جهة المشرق فهذه الدبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا، يعني الريح التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كانت صبا، يعني كانت رياحا آتية من المشرق. وعاد أهلكت بالدبور، يعني أهلكت بريح قادمة من المغرب. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسماء الرياح، يعني الرياح أربعة: صبا ودبور وجنوب وشمال. الجنوب اللي هي القادمة من الجنوب، والشمال القادمة من الشمال، والصبا اللي هي القادمة من المشرق، والدبور القادمة من المغرب. فالجنوب قالت للشمال: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الريح يعني كلم بعضها بعضا وقال: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. فقال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا، يعني الرياح هذه قالت أنها لا تخرج بالليل، فالصبا هي التي نصرت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن حفص بن غياث عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر. يعني إذن ورد هذا الأثر من كلام ابن عباس ومن كلام تلميذه عكرمة رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. قال: وقال ابن جرير أيضا حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أرسلني خالي عثمان بن مضعون ليلة الخندق في برد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي، وقال: من أتيت من أصحابي فمرهم يرجع. قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء. تسفي يعني تحمل كل شيء. قال: الريح تسفي التراب، يعني تحمل التراب. وهنا تسفي كل شيء يعني تحمل كل شيء، التراب وغيره يعني من الناس والخيام ونحو ذلك. قال: فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه، يعني قالوا يعني كناية عن عدم استجابة يعني بعض هؤلاء الذين دعاهم أن يرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرجعوا، إما يعني لم يستطيعوا الرجوع أو يعني ضعف إيمانهم فلم يرجعوا. قال وكان معي ترس لي فكانت الريح تضربه علي وكان فيه حديد. قال فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض. فأبعدها، كان هذه النسخة كأنه فأبعدها إلى الأرض. يعني الريح ضرب كفه حتى ألصق كفه بالأرض. قال فالقصد يعني أن الريح كانت ريحا شديدة. قال وقوله سبحانه وجنودا لم تروها وهم الملائكة. الله تعالى أرسل ريحا وأرسل جنودا لم تروها وهي وقال وهم الملائكة. زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف فكان رئيس كل قبيلة يقول يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول النجاء. النجاء يعني اهربوا. فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب حتى صار رئيس كل قبيلة منهم يدعو جماعته ويقول النجاء يعني اهربوا بأنفسكم وما لكم علاقة بهذا الكتاب، لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. قال وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أهل. قال وكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد. قال لقد كنا نجهد يعني نبذل ما في وسعنا ونجتهد يعني في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام على يعني حسب استطاعتنا وقدر وسعنا. قال الفتى والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. هذا الشاب يعني تابعي يعني لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لحذيفة لو كنا نحن يعني مكانك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقه. قال حذيفة يا ابن أخي والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل يعني جزءا من الليل ثم التفت فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم. فحذيفة يحكي لذلك الشاب يعني موقفا شديدا عصيبا يعني مر به الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أن الصحابة يعني مروا بمواقف شديدة عصيبة فكانوا يجتهدون ويعني يفعلون ما في وسعهم. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في وقت غزوة الخندق صلى جزءا من الليل ثم التفت فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يعني ما فعل المشركون وهم محاصرون للمدينة. يقول من يعني رجل فدائي يذهب ويدخل في وسط الأعداء ويستطلع الخبر ويحاول أن يستمع إلى شيء من الأخبار ويرجع ويأتي يخبرنا. قال يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع. أدخله الله الجنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل يذهب إلى المشركين ويدخل وسطهم ويتسمع أخبارهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ضامن أنه سيرجع إلينا يعني وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سيذهب ويدخل وسط المشركين أنه سيرجع سالما لن يصيبه أذى. وزيادة على ذلك أدخله الله الجنة. الذي سيعمل ذلك يعني جزاؤه الجنة وسيرجع سالما. قال فما قام رجل سبحان الله طلب من أصحابه أن يقوم واحد منهم بهذه العملية الفدائية ما في واحد منهم قام. قال ثم صل، وهذا يدل يعني على شدة الموقف يعني كيف كانت قلوب المؤمنين يعني زلزلت زلزالا شديدا. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، يعني جزءا آخر من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثله مرة ثانية، يقول من يذهب إلى المشركين وأضمن له أنه سيرجع سالما ويذهب إليهم ويرجع إلينا بأخبارهم، ومن فعل ذلك أدخله الله الجنة وأضمن له أن يرجع سالما. قال فما قام منا رجل، في المرة الثانية أيضا ما قام منا رجل. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، يعني في المرة الثالثة، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، يعني مش ليس فقط أنه يكون من أهل الجنة بل يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في أحد قام باختياره، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد بدا أن يختار هو أي من يقوم بهذه المهمة، يعني كل واحد منهم ينتظر أن يقوم غيره ويؤدي هذه المهمة، أيوة وهو حذيفة. قال فلما لم يكن لي بد من القيام حين دعاني، يعني حذيفة رضي الله عنه قال لما دعاني النبي صلى الله عليه وسلم بشخصي خلاص لم يعد له إلا أن يستجيب لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل، الريح وجنود الله يعني والملائكة، الملائكة يخيفون المشركين ويلقون في قلوبهم الرعب. فقال والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، يعني جاءت الريح وكانوا يطبخون الطعام على القدور فالريح أكفأت القدور وما فيها من الطعام أطارته، والنار التي أوقدوها للتدفئة بها في البرد الريح أطفأتها فصاروا في برد شديد، والأبنية الخيام التي كانوا يعني يسكنونها جاءت الريح وقلعت الخيام وهدمتها. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه، يعني أبو سفيان يريد إيه يعني خشي أن يكون دخل وسطهم أحد يعني ليس منهم من شدة الخوف يعني، فقال كل واحد يسأل الذي عن يمينه وعن شماله يسأله من أنت من أنت، نتأكد أنه ليس بيننا أحد غريب. قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي، هنا يعني ألهم الله تعالى حذيفة رضي الله عنه من الفطنة أنه لا ينتظر أن يسأل هو، أن يبادر هو إلى سؤال إيمن بجواره، فأبو سفيان قال كل واحد يسأل إيمن بجواره، فهو حذيفة في بعض الروايات أنه أمسك عن يمينه وعن شماله وسأله من أنت، قال فلان فلان من أنت فلان، فهو بدأ بسؤال فهم لم يسألوه يعني. فقلت من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، يعني الدار التي أنتم فيها لسه لا تصلح للإقامة فيها، لقد هلك الكراع والخف، لقد هلك الكراع والخف، الكراع الخيل والخف الإبل، قال لقد هلك القراع والخف يعني هلكت خيلهم وهلكت إبلهم، وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره، قالوا بنو قريظة غدروا بنا وبلغنا عنهم ما نكره. ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء. لعفين نطبخ الطعام الريح تكفأ القدور ولا يعرفون أن يوقدوا نارا سواء للطهي أو للتدفئة، الريح تطفئها، والخيام كلما بنوها الريح تزيلها وتهدمها. فارتحلوا فإني مرتحل، قال فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. الجمل عندما يكون معقولا يعني يثنون قدمه الأمامية ويربطونها بحبل، فتكون يعني قدمه مثنية ومربوطة يعني. فكان إحدى قوائم البعير معقولة، فأبو سفيان ضرب يعني ركب على البعير ورجله معقولة وضرب البعير، فقام البعير ورجله ما زالت مربوطة. قال فوثب به على ثلاث، يعني البعير قام على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة معقولة. قال فما أطلق عقاله إلا وهو قائم، يعني فك عقال الرجل المربوطة والبعير قائم. قال ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. يعني حذيفة رضي الله عنه يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال كان أبو سفيان أمامي يعني ممكن كنت أخرجت سهمي وقتلته به. قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في ظلمة يعني، إذا كان سفيان يسأل كل واحد يتأكد من جليسه أنهم كانوا في الظلام يعني لا يرى أحد من جليسه. فالنار أيضا من غرضها الإضاءة والريح أطفأت نارهم يعني. قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل. والمرط هو كساء من صوف، ومرحل يعني عليه صور الرحال، تعرفون الرحل اللي هو يوضع فوق البعير، فالمرط يعني منقوش عليه صور الرحال، يعني الرحل اللي هو يوضع فوق البعير، فالمرط كساء من الصوف ومنقوش عليه شكل الرحل يعني منقوش على المرط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قام يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، يعني يتدفأ به، فوضع هذا الكساء عليه عليه الصلاة والسلام. فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه، يعني كان الكساء واسع يعني فنفسه وضعه عليه، فلما جاء أدخله يعني داخل المرط وأدفأه به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدفأ حذيفة بالمرط، يعني ففتح المرط وأدخله ولف المرط عليه. فلما سل قال وسجد وإني لفيه، يعني سجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو حذيفة داخل المرط، يعني يغطي النبي صلى الله عليه وسلم ويغطي حذيفة معه يدفئه به يعني. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. فحذيفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، وغطفان بلغهم أن قريش انصرفوا فانصرفوا كذلك. هذه رواية لقصة حذيفة في كتاب السيرة لمحمد بن إسحاق. ذكر رواية أخرى فيها بعض التفاصيل الزيادة في صحيح مسلم. قال وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال له رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما الكلام سهل، المهم التطبيق وقت الاختبار هو الذي يبين يعني حقيقة الأمر. كل واحد في وقت الأمن والسلم والعافية وكذا يقول يعني لو وضعت في الموقف الفلاني سأفعله أفعله، وينتقد يعني من وضع مثلا في هذا الموقف وضعفه أو كذا، وهو لو وضع في نفس الموقف يكون يعني أضعف منه. فهو هذا الرجل يعني يقول لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنفعل. فحذيفة يقول له: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر أو وقر، فقال رسول الله يعني برد يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد، ثم الثانية ثم الثالثة مثله. ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: أتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي. لا تزعرهم علي يعني لا تفزعهم ولا تجعلهم يعني يتحركون لإيذاء المسلمين بشيء. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. يعني سبحان الله ببركة استجابته لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول رغم شدة البرد كان الناس تستجف من البرد إلا أنه كان يشعر بدفء كأنه في حمام. تعرفوا الحمام، الحمامات العامة في ذلك الوقت يكون فيها الماء الحار يسخن فيها المياه ويستحم الناس فيها بالماء الحار الدافئ، فكان يعني في الحمام يضرب به مثل في الدفء يعني كأنه في مكان وكله ماء حار فهو في دفء. فقال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، يعني يمشي في دفء لا يشعر بأي شيء من البرد. فإذا أبو سفيان يصلي، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، يصلي ظهره بالنار يعني يدفئ ظهره بالنار. قال: فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزعرهم علي ولو رميته لأصبت. قال: رأيت يعني ظهر أبي سفيان مكشوف وظهره للنار، ولو أردت أن أرميه بالسهم لرميته وقتلت. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت. يعني أول ما أنهى المهمة ووصل أصابه البرد فأدفأه النبي عليه الصلاة والسلام بالمسك. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فضل الزيادة يعني عباءة واسعة، فأدخله معه يعني فيها. فلم أزل نائما حتى الصبح، فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، قم يا نومان، أيقظه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ورواه يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم أدركتموه ولم ندركه ورأيتموه ولم نره. فقال حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه، والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة، ثم ذكر نحو ما تقدم مطولا. قال: وروى بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة نحو ذلك أيضا. قال: وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل، في كتاب دلائل النبوة، من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة قال ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جلساؤه أما والله لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا ولا فعلنا فقال حذيفة لا تمنوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا نخافهم على الأطفال والنساء وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن بيوتنا عورة وما هي بعورة فستأتينا الآية وشرحها وتفسيرها إن شاء الله قال فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن لهم ويأذن لهم فيتسللون فجعل المنافقون يختلقون أعذارا ليأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الرجوع إلى بيوتهم يعني كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المنطقة اللي هي ظهرهم إلى جبل السلع فجعلوا يستأذنون ويرجعون إلى بيوتهم داخل المدينة قال ونحن 300 ونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى أتى علي وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي حذيفة يقول يعني كنت في ذلك الوقت ما علي جنة جنة اللي هي السترة أو الشيء الذي يعني يستر الإنسان أو يتوقى به فليس علي جنة من العدو يعني درع أو شيء يعني يتوقع به ضربات الأعداء ولا عنده جنة من البرد يعني ملابس ثقيلة يتوقع بها البرد ثم استثنى قال إلا مرط لامرأتي يعني كساء من الصوف لامرأته فقال ما يجاوز ركبتي يعني ليس طويلا ليستر جسده كله فقال فأتاني وأنا جاس على ركبتي فكان يعني جالسا على ركبته حتى الكساء يعني يغطي حتى يطفئه بعض الشيء فقال من هذا فقلت حذيفة قال حذيفة فتقاصرت بالأرض فقال بلى يعني كان تقاصرت يعني تصنعت القصر يعني كان يحاول يختبئ حتى يختار النبي عليه الصلاة والسلام شخصا آخر غيره يعني فقال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أن أقوم يعني جعل يجلس على الأرض كراهية أن يقوم لعل النفس يختار أحدا يكون قائما جاهزا قال قم فقمت فقال إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم قال وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا يعني بردا قال فخرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته دعا له بهذا الدعاء قال فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد فيه شيئا يعني ذهب عنه كل ما كان يجده من الخوف ومن البرد قال فلما وليت قال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني قال فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته يعني يدفئ يده بالنار ويمسح على بطنه يعني يدفئها ويقول الرحيل الرحيل ويقول الرحيل الرحيل ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك قال: فانتزعت سهما من كنانته أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحبسن فيهم شيئا حتى تأتيني، فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم. يقول سبحان الله الرياح في العسكر لا تجاوزه شبرا، يعني الرياح فقط في المكان العسكر تخلع الخيام وتقلب القدور، وخارج المعسكر لا توجد يعني الرياح. فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم، الريح تضربهم بها، الريح تحرك الحجارة وتأخذ الحجارة من الأرض وتضربهم بها. ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصفت بي الطريق أو نحو من ذلك، إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معتمين، معتمين يعني عليهم العمائم، فوجد 20 فارسا عليهم عمائم، فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. سبحان الله، لعلهم ملائكة يعني. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت رجعني القر وجعلته قرقف، يعني أرتعد من البرد. يعني كل كان ماشي في دفء كأنه في حمام، أول ما وصل يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الأمان له أثناء الطريق يعني وأداء المهمة، فأول ما وصل يعني أدى المهمة ورجع إلى معسكر المسلمين، فرجع البرد كما كان في العين. فأومأ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلي، فدنوت منه فأسبل علي شملته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، يعني إذا أهمه أمر وشغل باله وفكره فيصلي عليه الصلاة والسلام. فأخبرته خبر القوم وأخبرته أني تركتهم يترحلون، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال وأخرج أبو داود في سننه منه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، من حديث عكرمة بن عمار به. قلنا أبو داود في السنن روى جزءا فقط من هذا الحديث الذي فيه كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. قال وقوله سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم، أي الأحزاب، ومن أسفل منكم، تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف والفزع، وتظنون بالله الظنونا. قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن المشركين يعني سينتصرون على المسلمين وأن الدائرة ستكون على المسلمين. وقال محمد بن إسحاق في قوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق، يعني برز النفاق وظهر، حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط. يعني سوء ظن بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن في قوله وتظنون بالله الظنون، قال ظنون مختلفة، ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه سيستقصنون، وأيقن المؤمنون أن ما وعدنا الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري قال حدثنا أبو عامر حان قال وحدثنا أبي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال وحدثنا الزبير يعني ابن عبد الله مولى عثمان بن عفان عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر. بلغت القلوب الحناجر يعني هذا من شدة الخوف والفزع، يعني القلب يعني معروف مكان القلب، فالقلب يعني كأنه ارتفع من مكانه في شدة الخوف والفزع، فيشعر الإنسان كأن قلبه ارتفع من مكانه وكأنه وصل إلى موضع الحنجرة يعني من شدة الفزع ومن شدة الفزع. فقالوا الصحابة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء نقوله فقد نقول فقد بلغت القلوب الحناجر. قال صلى الله عليه وسلم نعم، قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. هذا دعاء جميل، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. روعات جمع الروع اللي هو الخوف يعني الشيء المخيف، يعني اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يعني آمن خوفنا، يعني الخوف تقول ارتاع فلان من كذا أو راعه كذا يعني أفزعه وأخافه. قال فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح، لما دعا المسلمون بهذا الدعاء اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فالله تعالى أرسل الريح فكانت سببا في ذهاب المشركين وانتصار المسلمين. قال وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدي. لا استر العورات عموما، يعني العورة قد تكون تشمل هناك العورة الحسية والعورة المعنوية، فستر العورة الحسية يعني أن لا ينكشف شيء من بدن الإنسان، يعني الذي يلزم ستره لا ينكشف شيء أمام من لا يصح كشفه أمامه، هذا المعنى الحسي يعني لستر العورة، يعني الثياب التي يلبسها الإنسان ليغطي يعني عورة الجسد. وأما العورة المعنوية يعني لا تفضحنا، يعني هي العيوب، يعني عيوب الإنسان قد يكون فيه عيوب أو فيه ذنب أو عيب، أو فلا يحب أن يعني يفتضح أو يتكلم الناس بهذا العيب، فيدعو أن يستر الله يعني عورته، يعني أن عيوبه لا يكشفه الله أمام الناس يعني، فيشمل هذا وهذا. ثم يقول سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا، فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم. وإذ يقول المنافق دائما في وقت ضعف المسلمين وتسلط الأعداء عليهم يظهر النفاق، يعني عندما يكون المسلمون في قوة وبأس لهم السلطان، المنافقون يكتمون بغضهم للإسلام والمسلمين ويتظاهرون بمحبة المسلمين وقت أن يكون للمسلمين يعني سلطة وقوة، ولكن في العكس يعني عندما يضعف المسلمون ويظهر الأعداء فالمنافقون يظهرون ما في قلبهم من البغض للمسلمين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافق فنجم نفاقه، يعني ظهر وبرز، والذي في قلبه شبهة أو حسيكة، حسيكة يعني عداوة وحقد، الحسيكة العداوة والحقد، ضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو عليه من ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله، وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني المدينة، يثرب المدينة كما جاء في الحديث الصحيح، أريد أو كما جاء في الصحيح، كما جاء في الصحيح، أريت في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين، فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب. وهجر هي منطقة الأحساء في شرق السعودية، حاليا منطقة الأحساء هل يقال لها هجر؟ أيوة. فقال فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث قال في الصحيح هو في البخاري ومسلم يعني في الصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، أن يعني وهو عندما كان في مكة فأري النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يهاجر إلى أرض بين حرتين، يعني فيها حجارة سوداء في جانبيها، وفي بعض الروايات يعني أرض ذات نخل بين حرتين، أنه سيهاجر إلى أرض النخل فيها كثيرة وتحيط بها الحجارة. فذهب وهلي أنها هجر، يعني الوهل يعني الظن، يعني أبو ظن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يعني فكره وظنه إلى أن تلك الأرض هي هجر، لأن منطقة الأحساء فيها هذه الصفات أيضا، أنها يعني فيها نخل كثير وفيها يعني حرة، فإذا هي يثرب، فكان تأويل الرؤية أنه يهاجر إلى المدينة. قال وفي لفظ المدينة، فإذا جاء يعني في الصحيحين تسمية الإيه المدينة يثرب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا صالح بن عمر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى المدينة يثرب، من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة. قال تفرد به الإمام أحمد وفي إسناده ضعف والله أعلم، يعني يقول هذا حديث هي ضعيف. هي المدينة من أسمائها طابة، ولا شك أن اسم المدينة واسم طابة وطيبة يعني أسماء أحسن من يثرب، لأن اسم يثرب يعني كانوا فيه إشارة إلى التثريب، التثريب الذي هو اللوم والعتاب، لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا لوم. فيثرب يعني مشتقة أو فيها يعني في معناها اللوم يعني، فلذلك يعني اسم يثرب هو اسم جائز، لأن هي المدينة هذا اسمها القديم كان اسمها يثرب، فليس حراما يعني أن تسمى يثرب، ولكن الاسم الأحسن والأفضل أن تسمى المدينة. وما في كتاب الله تعالى هو حكاية عن طائفة يعني ممن قالوا ذلك. قال ويقال إنما كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له يثرب بن عديل ابن يثرب ابن عبيل ابن مهلائيل ابن عوض ابن عملاق ابن لاوز ابن إرم ابن سام بن نوح. قاله السهيلي قال وروي عن بعضهم أنه قال إن لها في التوراة أحد عشر اسما المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة. وعن كعب الأحباري رحمه الله من علماء التابعين وكان من أحبال اليهود وأسلم يعني رحمه الله قال إنا نجد في التوراة يقول الله للمدينة يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبل الكنوز أرفع أجاجيرك على أجاجير القرى. نعم النسخة عندي أرفع أجاجيرك. والأجاجير السطوح جمع إجار الأجاجير السطوح يعني أرفع سطوحك على سطوح القرى. نعم كيف عندكم لا تقلي لا لا لا تقبلي لا تقبلي الكنوز. قال وقوله تعالى لا مقام لكم أي هاهنا يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة. لا مقام لكم يعني لا يصلح لكم أن ترابطوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اعتذروا له وارجعوا إلى بيوتكم في المدينة. فارجعوا أي إلى بيوتكم ومنازلكم. ويستأذن فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هم بنو حارثة قالوا بيوتنا نخاف عليها السرق. إن بيوتنا عورة عندي النسخة السرق والسرق يعني السرقة ماشي. في بعض النسخ السراق وبعض النسخ السرق. السرق أي السرقة نخاف عليها السرقة ونخاف عليها السراق نفسه. وكذا قال غير واحد. فإذا هذا هو معنى إن بيوتنا عورة يعني قالوا بيوتنا يعني ليست محصنة يعني بأغلاق أو أقفال والنصوص يعني سيسرقون ما فيها فإذا لنا أن نذهب إلى البيوت ونؤمن الأموال ونؤمن الأشياء. وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيظي يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أي ليس دونها ما يحجبها عن العدو فهم يخشون عليها منهم. قال الله تعالى وما هي بعورة أي ليست كما يزعمون. إن يريدون إلا فرارا أي هربا من الزحف. هل دخل وقت العشاء أو بقي دخل الوقت؟ طيب خلاص نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين. الشيخ ما هلكت إنما